Hola. لا انت كده مظبوطه ولا في حاجه طيب؟ غريبه؟ غريبة عندي ايدك ايه الظهر؟ ايدك ايه الظهر؟ لا كده محروق مش مهم. ده غريبة عندنا انت خد كادر عندك وروح كده كادر. كويس. طب حد يشوف معاه مقاله فين؟ شيء كده على التصوير ماشي كويس. ايه الحته كويس كده؟ دي كده دي كانت كده الاول اوكي كده انا عايز مخلي خلاص. نعمل كده كويس وكويس. انا مش عايز اجبس على ارجع تاني ارجع تاني شويه طيب وخلي يظبط الكاميرا. نرجع من كده نرجع من الحمل شويه لو الصوره قريبه ولا ارجع سنه كده سنه بس بص كده كويس معموله ازاي كده؟ كده كويس. نبدا ماشي اتفضل كده كويس. السلام عليكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده فخلق منها زوجها فبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد وقفنا في تفسير قوله تبارك وتعالى من سوره البقره في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية هنا دليل على مشروعية التمتع، ومعنى التمتع أن المرء يأتي في موسم الحج يأتي بالعمرة ثم يتحلل التحلل الكامل ثم يحرم بالحج بعد ذلك فيجمع بين النسكين وبينهما تحلل. في الصحيحين من حديث عمران بن فصيل رضي الله عنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل، يقصد قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، يقول نزلت آية المتعة في كتاب الله عز وجل وفعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينهى عنها حتى مات، اي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عمران: قال رجل برايه ما شاء. هنا في قول عمران رضي الله عنه قال رجل برايه ما شاء يعارضه بعمر، لان الفاروق عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعه، ونهي عمر عن المتعه ليس لانه يراها مثلا محرمه او نهي تحريم، وانما كان لعده اخرى. يبقى اذن عمران بيتكلم عن قوله تعالى فمن تمتع بالعمره الى الحج، فنقول نزلت الايه وفعلناها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم ولم تنسخ حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال بعدها عمران؟ قال رجل برايه ما شاء، يقصد من؟ عمر. وسبب ذلك وكلام عمران في الصحيح يقصد أن عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة، ونهي عمر عن المتعة ليس لأنه يراها أنها كانت حراما، وإنما الوجه عند عمر أنه كان يرى أن المرء إذا أتى بيت الله الحرام وأتى مكة فاعتبر يوسم الحج، ثم تحلل ثم حج في أيام الحج، فيرى أن هذا يؤدي إلى مسألة هجر البيت. يعني إيه؟ هيصبح كثير من الناس أرادوا العمرة يجمعون إيه؟ العمرة مع الحج في موسم واحد وفي سفرة واحدة، فيؤدي إلى هجر البيت في طوال الإيه؟ طوال العام. يعني يقصد عمر مثلا الإنسان مثلا يأتي في ربيع، يأتي في المحرم، فيأتي بعمرة ثم يحج في يوم في موسم الإيه؟ الحج، فيظل البيت في طوال العام إيه؟ يأتي إليه الناس ويذهبون إليه ويعتمرون. فأما المرء إذا جمع العمرة مع الحج في أيام واحدة هذا قد يؤدي إلى خلو البيت عن المعتمرين في طوال إيه؟ طوال العام. فهذا كان مقصد عمر من النهي عن عن التمتع. ثم قال تبارك تعالى: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. هنا المتمتع الذي لم يجد الهدي ماذا يفعل؟ المتمتع عليه هدي، يكون سبع بدلا سبع بقرة أو يذبح غنما شاة. فإذا لم يجد ماذا يفعل؟ فصيام. هنا قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام، هذا خبر يراد به الإيه؟ الإنشاء، أي فعليه أن يصوم، أي فليصم. فهذا خبر يراد به الإيه؟ يعني الإنشاء، إنشاء يعني ينشئ أمرا أو ينشئ نهيا. فهنا ينشئ إيه؟ أمرا، أي عليه أن يصوم، أي فليصم. ونظير ذلك قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن إيه؟ ثلاثة قروء. والمعنى على كل مطلقة أن تتربص بنفسها ثلاثة قروء. أيضا في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، هذا خبر يربي الإيه؟ الإنشاء، بمعنى أي سبحوا الله. قولوا فسبحان الله أي سبحوا الله. قوله تعالى تلك عشرة كاملة، نقف في التفسير على أهم الفوائد التي يعني تفضل ها ماشي كذا مفيد. قوله تلك عشرة كاملة، قالوا هذا من باب التأكيد، فإن الله عز وجل بعد أن ذكر قوله ثلاثة أيام ثم قال وسبعة إذا رجعتم، كم المجموع؟ المجموع معلوم أنه عشرة. لما قال بعدها تلك عشرة كاملة؟ هذا من باب التأكيد على المعنى. ونظير ذلك أن تقول كتبت بيدي رسالة عن فقه الصلاة، هل تحتاج أن تقول بيدي؟ ها الأصل أن الكتابة بإيه؟ باليد، لكنها باب الإيه؟ التأكيد. رأيت بعيني أمرا أذهلني، رأيت إيه؟ بعيني. هل يعني لو حذفنا كلمة بعيني هل المعنى يحصل في خلل؟ لما ذكر العين الأصل أن الرؤية تقع بالإيه؟ بالعين. طيب قالوا هذا من باب التأكيد. ونظير ذلك في قوله تعالى ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، المجموع 40، ومع ذلك قال بعدها فتم ميقات ربه 40 ليلة. فلذا قال هنا تلك عشرة كاملة وهذا من باب التأكيد. قال بعدها عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. أشهر معلومات عند جمهور أهل العلم هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه التي يقع فيها الإحرام والحج. روى ابن خزيمة عن ابن عباس بسند صحيح قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج، وهذا قد صححه ابن كثير. قوله تعالى الحج أشهر معلومات روى البخاري من قول ابن عمر قال هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. دائما العرب بتجبر الكسر، اللهم اجبر كسرنا يا رب. المراد هنا بقولنا تجبر الكسر انها تاتي الى مثلا، لو كان عندي مثلا رقمين وجزء من الرقم يجعله ايه؟ ثلاثة، فيقال اشهر الحج ايه؟ ثلاثة اشهر، رغم ان هي ايه؟ شهرين وعشرة ايام، فيقولون اشهر الحج ثلاثة باعتبار الكسر يجبر، فيصبح ليه شهرين وعشرة ايام ثلاثة اشهر. فالبخاري يعلق بصيغة الجزم عن ابن عمر قال عن قول تعالى الحج اشهر معلومات، هي قال هي شوال و ذو قعدة وعشر من ذي الحجة، فقوله أشهر ها أشهر دي جمع وأقلها ثلاثة، رغم إن إحنا قلنا يوم وشهر وإيه؟ وعشر أيام، فهذا الكسر يجبر. قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، لما لم يقل فمن أحرم بالحج؟ لما اختير لفظ فرض؟ قالوا قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج ذكر الفرضية، لأن الحج يكون فرضا واجب لكل من أحرم بالحج، سواء كانت حجة الإسلام أو الحجة الثانية أو الثالثة. بمعنى إيه؟ بمعنى كل تطوع تشرع فيه من صيام من صلاة لك أن تخرج منه بعذر أو بغير عذر، كل تطوع ها شرعت فيه فلك أن تخرج منه ولو بغير عذر. من بدأ في صوم يوم النفل كالثالث عشر مثلا، فأراد أن يخرج من هذا الصوم ويأكل بغير عذر، هل عليه قضاء؟ هل عليه إثم؟ لا. ولذلك أدلة، من شرع في ركعتين من النفل له أن يخرج ولو بغير عذر. أما الحج والعمرة خاصة فالأمر مختلف، فمن شرع في حج نافلة مرة ثانية مثلا أو ثالثة، أو شرع في عمرة العمرة الثانية لأن عمرة واجبة مرة في العمرة على الراجح، فمن شرع في عمرة من النفل يجب عليه أن يتمها، فإن تركها بغير عذر وجب عليه القضاء. الدليل في قول تعالى وأتم الحج والعمرة لله، أمر بالإتمام. لذا فالمغزى في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، لأن الحج بمجرد الإحرام يصبح إيه؟ يصبح فرضا على صاحب، سواء كان حج إيه؟ حجة الإسلام اللي هي الواجبة أو حج التطوع للمرة الثانية أو الثالثة. قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هنا أيضا كما ذكرنا قريبا احنا قلنا إيه من شوية، وصيام ثلاثة أيام، هذا خبر يراد به الإنشاء، هنا أيضا نفس المعنى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذا خبر يراد به الإنشاء، أي من فرض الحج فلا يرفث ولا يفسق ولا يجادل، وهذا على غير قوله تعالى قوله صلى الله عليه وسلم ها من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم يوم، اللهم ارزقنا الحج والعمرة. فقوله تعالى فلا رفث أي لا ترفض ولا تفسق ولا تجادل، هذا من الخبر الذي يراد به ايه؟ الانشاء، كقول تعالى لا يمسه الا طاهرون، بمعنى ها اي لا يجوز لغير طاهر ان يمس المصحف. اللفظ قالوا هو الجماع ومقدماته الفعليه والقوليه في حضرة النساء أو في غيابهن، بمعنى إنسان مثلا في الحج ويهاتف زوجته هي ليست حاضرة معه ولكنه إيه؟ يكلمها عبر الهاتف، أيضا لا يجوز الإيه؟ اللفظ بألفاظه ولا بعباراته، كانت شاهدة معه في الحج أو كانت غير شاهدة. فلا رفث ولا فسوق، الفسوق قالوا فيه قولان، الأول قالوا الفسوق هو ما ينافي الإحرام، من قتل صيد حلق شعر قصد ظفر. نقول ثاني القول الأول لمعنى الفسوق، قالوا كل ما يخالف الإحرام من حلق شعر أو قتل صيد أو قلع ظفر، هو الإيه الأظهر، هو نهي المحرم عن تقليم الأظافر. إيه دليله؟ ها؟ لا، دليله القياس على حلق الشعر. يعني إيه؟ قالوا المحرم الحاج يعني لا أصل فيه أن يكون إيه؟ أشعث أخضر. الله جل يباهي الملائكة انظروا إلى عبادي جاؤوني شعثا غبرة، فالأصل أن يكون أشعث أخضر، لذلك نهي عن أن يحلق الرأس، من الترفه حلق الرأس، الترفه هو إيه؟ الزينة وما شابه ذلك. فقالوا كما ينهى المحرم بالنص عن، احفظ معي، كما ينهى المحرم بالنص كما في القرآن عن حلق الضوء عن حلق الشعر، وعلة ذلك منع له الترفه من الترفيه والتزيد، فيقاس عليه تقليم الأظافر. إذن القول الأول لتفسير قول تعالى فلا فسوق فلا رفث ولا فسوق، قال الفسوق اللي هو إيه؟ ما يخالف، ها، ما يخالف الإحرام من قص قلع ظفر أو حلق شعر أو قطع صيد. والراجح أن الفسوق هو جميع المعاصي التي ينهى عنها العبد. من ظلم بالمعاصي وغيرها. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال المنازعة والمماراة والمخاصمة، لأنها تورث العداوة. قال مالك الجدال في الحج أن قريشا كانت تقف يوم عرفة عند المشعر الحرام بمزدلفة، يعني قريش كانت تخالف جميع العرب يوم عرفة، بيقف فين؟ مش في عرفة، بيقف فين؟ في مزدلفة. وكانت العرب أي ما سوى قريش يقفون بعرفة، وكان يقع بينهم الجدال. قريش تقول نحن ها على صواب الوقوف بمزدلفة، ويقول سائر العرب بل نحن على صواب الوقوف بإيه؟ بعرفة. فكان هذا هو الجدال بينهم. لذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله النبي أن الوقوف إنما يكون بعرفة. وعند الترمذي من حديث عائشة بسند صحيح قالت كانت قريش ومن على دينها يقفون بمزدلفة، يقفون فين؟ بمزدلفة، ويقولون نحن قطين، قطين الله، قطين من قطنة أي سكن، أي سكان الله، قطين الطاء من قطن المكان أي سكنه. قالت وكان من سواهم يقفون بعرفة، فأنزل الله قوله ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس. يعني أفيدوا من حيث أفاض الناس، أفاد الناس، أفاض الناس، فالناس إذا انتهوا من الوقوف بعرفة يفيدون من عرفة، فأخبرهم الله أمرهم أن يقفوا بعرفة وتكون الإفاضة منها وليس من، وليس من مزدلفة. فكان هذا هو الجدال. قوله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، هذه الآية لها سبب في نزولها كما روى ذلك البخاري. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل اليمن يحجون، يأتون من اليمن إلى الحج يحجون ولا يتزودون، ويقولون نحن المتوكلون. يعني يأتي من اليمن إلى بيت الله الحرام بلا زاد، لا طعام ولا شراب، فإذا سئلوا قالوا نحن إيه؟ المتوكلون. فأنزل الله قوله وتزودوا فإن خير الزاد الصفوة. والمعنى أن الله قد نهاهم عن هذا التواكل وليس هذا توكلا، وأعلمهم وأمرهم أن يتزودوا، أي بالإيه؟ بالطعام، ها؟ لئلا يكونوا متواكلين. ثم أخبر أن هذا الزاد الذي هو الطعام الذي أمروا به هناك أيضا ما هو خير منه وهو الإيه؟ الصفوة. فجمع بين الأمرين، أمر به أخذ الزاد الدنيوي اللي هو زاد الأبدان وزاد القلوب، فزاد الأبدان هو الطعام وزاد القلوب الطعام. وهنا مسألة التوكل، صدق اعتماد. شوف لما نيجي نعرف التوكل، ها، صدق اعتماد القلب على الله مع الأخذ بالأسباب. تعريف جامع مانع للتوكل، صدق إيه؟ الاعتماد على مين؟ على الله. ينفعش قول توكلت على الله عليك يا فلان، حتى لو قدمت لفظ الجلال، ها، بل قالوا لا تقول بثم، حتى لو قلت توكلت على الله ثم فلان لا يصح. لما؟ لأن التوكل لا يكون إلا على الله. الدليل في الآية وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فلما قدم لفظ الجلالة أفاد الحصر. عندنا القاعدة تقول إيه؟ تقديم ما حقه التأخير في إيه؟ الحق. يعني إيه الفرق بين أن نقول وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وبين أن أقول توكلوا على الله إن كنتم مؤمنين؟ هنا زيادة فائدة، لما قدم لفظ الجلالة قال وعلى الله فتوكلوا، أفاد إيه؟ حصر التوكل على الله فقط. أيهما أبلغ، أن أقول توكلوا على الله أم أقول وعلى الله فتوكلوا؟ لا، الأبلغ، وهذا معنى له مغزى عقلي، أن التوكل لا يكون إلا على الله. إذا قالوا حتى لو قلت ثم توكلت على الله ثم فلان لا يجوز، إنما التوكل فقط يكون حصريا وقصرا على رب العز عز وجل. إذن لما نرجع لتعريف التوكل يعلمك حاجتين. الحاجة الأولى أن التوكل عبادة قلب وعبادة جوارح. كتاب التعريف؟ كتابنا التعريف؟ ها أبو خير. يبقى علم ده بيعلمك إيه؟ أن التوكل، الحمد لله، تبشيرة خالص أو ثبيت طيب. لما أروح وقت زي كده سبت ولا ايه؟ طب الحمد لله. ها التعليق دوت يا جماعة بيعلمني ان التوكل ايه؟ عبادة قلب ولا عبادة جوارح؟ الاثنين. ها ازاي طيب الاثنين ده؟ لما قلت صدق اعتماد القلب على الله ده عبادة ايه؟ القلب مع الاخذ بالاسباب، ده بيعمل الجوارح. يبقى إذا انفرض أحدهما لا يكون توكلا، بمعنى صدق اعتماد القلب على الله كما فعل أهل اليمن دون الأخذ بالأسباب، قالوا نحن متوكلون ولم يأتوا بطعام، ده توكل؟ لا، نزل القرآن يراجعهم في ذلك. طب العكس بقى، الأخذ بالأسباب دون اعتماد القلب على الله، وذلك احنا عندنا طرفين وسط، عندي المتصوفة وعندي القدرية وبينهما أهل السنة. اكتبها. ودي التوكل فيها ايه؟ غلو وجفو، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. عندي الغلو عند القدرية، لما قالوا ان الانسان يخلق افعال نفسه، هل تقول بالتوكل هنا؟ هل القدرية الذين يقولون ان الانسان يخلق افعال نفسه هل يقول بالتوكل؟ ها ليه بتقولوا بالتوكل ليه؟ لأنه أصلا بيعتقد أن الإنسان بيخلق فعل نفسه، فلما يتوكل على الله؟ خلاص هو لا يحتاج أن يتوكل على الله، إنه بيعتقد أنه إيه؟ الإنسان بيخلق فعل إيه؟ نفسه. إذا لا حاجة له أن يتوكل على الله، ده كلام مين؟ المتصوف، كلام مين؟ غلط، كلام القدرية، ما تشرحش. على الجانب الاخر عندي كلام مين؟ المتصوفه. ها اللي هو ايه ده؟ تفريط كما فعل ايه اهل اليمن، يدعون التوكل ويجلس احدهم في بيته يقول ها الله يرزقني، عندي غلو وجفو، افراط وتفريط. وتاتي وسطيه اهل السنه الذين قالوا ها التوكل صدق اعتماد قلب على الله مع الاخر. اقول تاني ها صوفيه يقولون ان التوكل هو عمل القلب، ولا نحتاج ان ناخذ ولا ان نسعى. انظر الى هذه القران والسنه في هذا الباب، اي باب؟ باب التوكل. قوله تعالى ولتاتي طائفه اخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم، لا شك انهم متوكلون على الله جل، ومع ذلك قال ولياخذوا حذرهم هو ده ستر توكل، ستر اعتماد القلب على الله مع الاخذ بالاسباب. قال تعالى ومن ها يعني شوف الذي قال ومن نصر الا من عند الله، هو الذي قال واعد لهم ما استطعتم، هل بينهما تعارض؟ لا والله، هذه كل المشكله واحده. فالذي قال وما النصر الا من عند الله، هو ده عمل الايه؟ القلب. خلي بالك، هو الذي قال واعدوا، هو ده اخذ بالايه؟ بالاسباب. صعبه كده ولا عند احمد والترمذي من حديث عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا واضح انا اعرفك ايه بقى؟ صدق الاعتماد مع الايه؟ ها كريم، مع الاخذ بالايه؟ انظر الى هذا الحديث الجميل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. ها الطير بيعمل ايه؟ تغدو خماص وتروح الخماص معده خاويه البطان. ها هل الطير جلست في اعشاشها تقول رزق اللهم ارزقني؟ هي تعتمد على ربه، ومع ذلك تغدو وتروح في حركه، في اخذ الايه؟ في الاسباب. تغدو وتروح. قال ابن الجوزي: سئل احمد ما تقول في رجل جلس في بيته او مسجده وقال لا اعمل شيئا حتى ياتي رزق؟ احمد بيسال عن رجل جلس في بيته او مسجده فقال لا اعمل شيئا حتى ياتي رزق، فقال احمد هذا رجل جهل العلم، أما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي؟ المعنى مع صدق اعتماد قلب النبي صلى الله عليه وسلم على ربي، ولكنه سعى عن طريق ها غنيمة الجهل. قال القرطبي، وصف القرطبي بينقل عن من؟ عن طائفة من المتصوفة. احنا قلنا المتصوفة طبعا مين؟ المتصوفة طبعا أي غلو ولا جفو ولا عندهم ايه؟ ها؟ لا لا لا لا. عندهم جفو. ها؟ ايه؟ عندهم غلو. يقولون ان الانسان يعتمد ويتوكل ولا يسعى. قال القرطبي: قال الطائفة من المتصوفة لا يستحقه اي التوكل، يعني لا يستحق اسم المتوكل، يعني عندهم المتوكل مين هو المتوكل عندهم؟ قالوا لا يستحق هذا الاسم الا من لم يخالف قلده خوف غير الله عز وجل من سبع او غيره، يعني عندهم متوكل هو اللي قلبه مليء بالخوف من الله، ولا يخاف من اسد ولا يخاف من اي حاجه خالص. لو خاف من اسد يبقى ده ايه؟ مش متوكل. قال وحتى يترك السعي في طلب الرزق لضمانه من الله، يعني لا يسعى في الرزق لان الله يضمن له رزق. لازم قولهم ان هو قالوا ايه؟ اللي يخاف من اسد ها ما يبقاش متوكل، يلزم من قولهم أن موسى عليه السلام لما انقلبت العصا حية فخرج وخائفا أنه ليس بمتوحش، وإلا اللي حصل لموسى لما انقلبت العصا حية ولا مضمرا قال أقبل ولا تخف، إذن كان خائف موسى. إذن لازم قولهم أن موسى لم يكن متوكلا على رب. عود إلى الآيات، قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم ليس عليكم جناح، هذا رفع للحرج الذي وقع في قلوب البعض لما كانوا يتحرجون من أن يأتوا إلى الحج للحج والتجارة، كان بعضهم يعني صاحب تجارة فكان يتحرج أن يأتي إلى الحج ليحج ويبيع ويشتري، يعني يجد أن هذا فيه حرج وهذا فيه ينفي الإخلاص، فوقع في قلبهم الإيه؟ الحرج على إيه؟ أو من إيه؟ أن يجمعوا بين نية الآخرة اللي هي الإيه؟ الحج وبين نية التجارة في الحج، مثلا إنسان مع سلع أو بضاعة بيأتي يستغل الجمع المبارك ويبيع ويشتري ويحج أيضا، فوقع في صدرهم أن هذا قد يقلل أو نفي الإخلاص، فنزل القرآن يرفع عنهم هذا الحرج ويخبرهم أنه ليس عليك جناح. طبعا لا شك أن الأفضل أن الإنسان إذا خرج إلى طاعة يكون صفى قلبه لله وأقبل على العبادة، لكن إنسان ذهب للحج والتجارة ليس عليه جناح، ليس عليه إثم. روى البخاري من حديث ابن عباس قال كانت عقاظ و مجنة وذو المجاز دي أسواق في الجاهلية، أسماء أسواق، قال فتأثموا أن يتجروا في الموسم، يعني تأثموا أنهم يذهب للحج والتجارة، فنزل قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يعني أقرب مثال كده مثلا مثال عملي واقعي معاصر، حج العمالة، صح كده؟ إنسان ذهب إلى الحج للي ها في الماضي مثلا خرج طلع جزار او سواء مثلا في حج العمل بيطلع يتكثف في هذه الايام ويحج، فهنا لا شك ان افتراض النيه للعمل الاخروي هذا افضل، لكن لو خرج للعمل الاخروي للحج يعني مع اخلاص النيه لله عز وجل والعمل الدنيوي التكثف لا حرج، فنزلت الايه ترفع عنهما هذا الاثم. ده بيسموه يا جماعه ايه؟ أن تفعل عبادة فيها قصد دنيوي وقصد أخروي، اللي بيسموه التشريك في النية، مش الشرك. الشرك في النية اللي هو الايه؟ الرياء. عندي مراتب ثلاثة، الإخلاص في النية عكسه على الطرف الآخر الشرك، بينهما التشريك. التشريك أن تفعل عبادة ما بنية خالصة لله وبنية وبنية دنيوية، بمعنى ايه؟ مش معنى دنيوية ان هو عايز الناس تمدحه، لكن بيفعل عبادة لنفع اخروي ونفع دنيوي، مش واضح صح؟ مش واضح. طلع يحج عشان يحج وعشان يبيع ويشتري ويتكسب ويضرب عصفورين بايه؟ بحجر واحد. انسان بيصوم بنية التعبد الى الله، مثلا بكثرة صيام النوافل، يصوم يوم ويوم بنية التعبد ونية التداول ان هو الناس اريح للمعده مثلا، ده اسمه ايه؟ شرك. فين؟ ده شريك في النية. من توضا لرفع الحدث والتبلط، اكتب يا اسمي يا حبيبي، من توضا لرفع الحدث والتبلط، فالذي عليه الجمهور ان الذي يفعل عبادة مخلصا لله وقد شارك في ذلك غرضا مباحا فلا حرج. والأدلة كما ذكرنا في هذه الآية التي ذكرناها في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا، كلمة الفضل دائما في القرآن تطلق على الرزق والسعي. أدلة سنة على مسألة وصلنا شحنة ولا ايه؟ مسألة التشميت. تستطيع حي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب. من قتل قتيلا، هو القتيل يقتل؟ من قتل قتيلا هو القتيل يقتل؟ ما هو مات خلاص. يعني ايه قتل قتيلا؟ ها قتل قتيلا، القتيل يقتل ما هو مات خلاص. قتل قتيلا هذا باعتبار ما سيكون، يعني ما قتل رجل فصار قتيلا. يعني ايه باعتبار ما سيكون؟ ها قصه سوره يوسف: اني اراني اعصر وخمر بيعصر. ايه اللي بيعصر؟ العنب. فمعنى هنا تفضيل الكلام ايه؟ اعصر عنبا فيصبح ايه؟ خمرا. فقوله تعالى او قول الرجل يعني على اني اراني اعصر خمرا، اي اعصر ما يصبح ايه؟ خمرا، الخمر نفسه لا يعصر. فقد يطلق الكلام باعتبار ما كان، وقد يطلق باعتبار ما سيكون. يعطيني مثال مثلا على اطلاق الكلام باعتبار ما كان: فألقي السحرة سجادة. هو أثناء سجودهم كانوا سحرة؟ هو السحر بيسجد؟ لا. إيه تفضيل الكلام؟ فألقي الذين كانوا سحر سجادة. ده إطلاق الكلام باعتبار ها اعتبار ما كان، وقد يطلق الكلام باعتبار ما سيكون. من قتل قتيلا، أي قتل رجلا فصار قتيلا. فهنا الشاهد إذا هذا دليل على مسألة الإيه؟ مسألة الإيه؟ التشريك في النية. هنا لا يختلف أحد أن الصحابة كانوا يجاهدون لله أبدا، يجاهدوا لله ليس لدنيا ولا، لكن لا يمنع ذلك أن سلم حفزهم على أمر، وهو أن الذي يقتل شخص الذي يكون مع هذا القتيل من دروع من مال يكون غريمة لمن؟ لهذا القتيل. وهذا أمر دنيوي، فهذا دليل على مسألة الإيه؟ صعبة صح؟ صعبة كده؟ يبقى هيقتل وهو ينتوي نشر الدين ورفع راية الجهاد إلى آخره مع نية الإيه؟ ها قانونية دنيوية، إن هو مثلا يتربح دروع أو غريمة أو ما شابه ذلك. لذلك مالك كان يكره التحديث بهذا الحديث. أي حديث؟ من قاتل قتيلا. قال يقول كان يقول مالك: لئلا يفسد نيات المجاهدين. ولا قول لأحد مع قول النسبة، لا قول لأحد مع قول النسبة. فكان مالك يكره ها التحديث بهذا الحديث، قال لئلا يفسد على الناس إيه؟ ها نيات. أيضا من أدلة الدليل الثاني على مسألة التشريك في النية قوله صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يا محمد، هذا الحديث دليل على مسألة التشريك في النية. معنى واضح ولا نشرحه؟ طيب، إيه علاقة الحديث بمسألة التشريك في النية؟ صح. من سره أن يبسط له في رزقه، رزقه يزيد، رزقه يزيد وينسى الترك والتأخير له في أثره. نمنا خلاص، ثاني خلاص هنخلص صوت البقرة إن شاء الله إن شاء الله عليها مرة. ها فضل أحسن دلالة. دي البداية سلة الرحمة، عبادة أنه يفعل ذلك عبادة لعبادة الله عز وجل. أيوة، مع إشراك نية أنه بيندفع ذلك يزيد رزقه، وده أمر دنيا فلا حرج. ده برضو دليل على مسألة التشريك في النية. برضو حديث: يا معشر الشباب من صنكم بيت ايه؟ فليتزوج. نفس الايه؟ ايضا من مثلوا لذلك بمسألة التشريك في النية في الصحيحة في السنن عن انس يحكي قصة اسلام ابي طلحة، او طلحة تزوج من ام سليم. ابو طلحة تزوج من؟ من ام سليم. فكان الصداق بينهما الإسلام، يعني إيه؟ مهر أم سليم أن يسلم من أبو طلحة، يعني لا تريد مالا ولا، إنما مهرها أن يسلم أبو طلحة. قال أنس: تزوج أبو ضرحة أم سليم، فكان صداقه بينهما الإسلام. قال أسلمت، فكذا أسلمت أم سليم قبل أبي طلحة فخطبها فقالت أي هي إني قد أسلمت، فإن أسلمت لك حسك، أنت الآن على غير الإسلام ولا مسلمة، ها لو أسلمت ها لك حسك. فكان صداق ما بينهم. قال ابن حجر وهذا محمول على من رغب في الإسلام ودخله من وجهه، وضم إلى ذلك إرادة التزويج المباح. يعني في نيتين بقى، دخل الإسلام صادق في نيته الإسلام مع نية الإيه؟ أن يتزوج. قال ابن حجر فصار كمن نوى الصوم بنية العبادة والعلاج. واحد يصوم عشان إيه؟ تعقيب ابن حجر على قصة إسلام من؟ أبي طلحة. فبيقول الحديث محمول على إيه؟ على رجل أراد الإسلام حقا، ليس نفاقا ولا لدنيا، ولكن ها لله عز وجل، ثم جمع مع ذلك إيه؟ نية ها التزويج المباح. نختم بهذا المثال. قالوا ومن أمثلة ذلك، أمثلة الإيه؟ التسليك في المية كده الوقت. قالوا من نوى الصلاة ودفع غريمه صح الصلاة، وكمن نوى الطواف وملازمة الغريم. هنا مثالين على مسألة التشريك. من نوى الصلاة ودفع الغريم، من هو الغريم؟ الغريم تطلق على صاحب الدين وتطلق على المدين، تطلق على الدائن والمدين. الغريم الغريم ها من الغرام اللي هو شيء اللي ها شيء الملاصق، ان عذابها كان يعني غرامه ملازم لاصحابها لا ينفك عنه، اللهم عيذنا من عذاب النار. فالغرام لذلك ايه بيسموه على العشق، يعني الغرام شيء ملاصق الانسان لا ينفك عنه ولا يخرج الا بالدم. ها قبلك إن عذابها كان غرامة، أي ملاصق لأصحابه. ومن هذا الباب يسمى الدائن والمدين يطلق عليهم غريم. طب ليه يطلق على المدين غريم؟ احنا قلنا الغريم تطلق على إيه؟ الدائن لو صاحب الإيه؟ المال، وتطلق على المدين اللي هو الاستلف اللي اقترض. قالوا المدين يطلق عليه غريم، عليه غريم لأنه يلح في طلب القرض، أقرضني أقرضني أقرضني، يكون ملاصق دائما لمين؟ لشخص صاحب المال، أقرضني أقرضني ملازم لي. ها طب أقرضه المال بعد كده إيه بقى يعمل إيه؟ ها نقلب بقى الكلام، أصبح صاحب المال يوم بقى أتى الأجل خلاص، قال مثلا القرض خلاص خد القرض مثلا والسد أول الشهر، جه أول الشهر مين أصبح الملاصق الثاني بقى اللي بيدور على الثاني؟ صاحب المال ها أصبح هو الغريم لمين؟ للمقترض المدين. فين فلوس؟ تعطيني مال تعطيني مال. يجي بقى المدين ده بقى ايه يقفل التليفون ويغير الشريحه ويغير التليفون، هو ده اللي بيحصل بقى ايه. ولذلك قال اقبل يدك اذا اعطيتك المال لاني سوف اقبل رجلك حينما يعني استرده منك. فالشاهد ان الغريم تطلق على الدائن وعلى المدين. فقالوا مثال ذلك مساله التشريك، من نوى الصلاة ودفع الغريم. المدين ده بقى دوت، المدين ده أتى الأجل ها فدخل عليه من؟ صاحب المال، فقام يصلي اللي هو مين؟ المدين. ينتوي الصلاة والهروب من مين؟ من الدائن. قالوا وكمن نوى الطواف لنية العبادة وملازمة الغريم عند الكعبة، شاف الشخص اللي عايز منه الفلوس ها، فقام بقى صاحب المال بيعمل ايه؟ بيطوف ليه؟ عبادة لله وملازمة مين؟ الغريب اللي هو مين؟ المدين اللي هو اقترض المال. ثم افيض من حيث افاض الناس واستغفر الله. نقف عند هذه الآية ان شاء الله نكمل يوم الجمعة. هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم اليه اسلم، وصلى الله عليه وسلم. وجزاكم الله خيرا. تفضل انا سامع. تفضل. نعم، ينتوي عبادة الطواف وملازمة الغريب.